بسم الله الرحمن الرحيم طه ما Bye. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Thank you. يعرفون قال رب ما يا موسى قال رب العالمين الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء من أرضكم بسحرهما فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ.